دار المنار، دار المنار تقدم موسى والخضر. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قصص وعبر. انطلق فإذا سفينة جيدة ركبها الخضر، وكان أصحاب السفينة يعرفون الخضر موسى والخضر. والسفينة ماشية في البحر، فوجئ موسى عليه السلام بالخضر يقلع لوحا من ألواح السفينة. قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فالتفت إليه الخضر وقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيان. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أضجعه وذبحه واحتز رأسه. فلما رأى موسى ذلك ذعر ذعرة منكرة. فجأة طلع الختان على السطح وهو القضية الكبرى. من حقهم علينا أن يسمعونا. اسمعونا. ختان المرأة واجب. مرة أخرى، ختان المرأة واجب واجب، ونقول هذا بمنتهى الثقة. ما أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بالحديث من الشيخ الألباني، وقد صحح خبر الختان. والذين يعارضونه لا يبلغون شراسا عنه في الحديث. أقزام أقزام يزعمون كذبا وزورا وبلا حياة. بلا حياة. من بنات النبي صلى الله عليه وسلم من يحتكم؟ أفهناك مسلم يمكن أن يقول هذا الكلام؟ كنا عايزين ننتصر وعايزين نكسب الجولة القادمة مع أعدائنا، لازم ترجع تلبس رداء العبودية مرة أخرى. ومن رداء العبودية ألا تخرج عن الحديث الصحيح. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عبر تسجيلات دار المنار الإسلامية نقدم لكم هذه السلسلة موسى والخضر، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحريري. والآن مع الشريط الأول من هذه السلسلة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ألا نتجاوز أحكام الله، لأن العبد إذا تجاوز أحكام الله عذبه. نهاردة الهوجة قائمة على قدم وساق مرة أخرى بلا مناسبة، بلا مناسبة قامت الدنيا على قدم ختان المرء. طب ايه المناسبة؟ طب كان زمان مؤتمر السكان وقال لك ختان المرأة والكلام ده، في مؤتمر وفي توصيات مؤتمر وفي مناسبة للكلام على الختان، لكن خلاص الدنيا نامت كلها ولا احد يتكلم عن ختان المرأة. فجأة طلع الختان على السطح وبهو القضية الكبرى. هذا الكلام الذي يقال عن ختان المرأة لا يمت الى العلم بسبب. ختان المرأة واجب، واجب مش مكرمة، وليس مع القائل بأنه مكرمة أي دليل صحيح. الكلام ده أنا قلته قبل ذلك، لكن إذا جدت مناسبته فلا بد من إعادة القول فيه. عشان كده الإمام أحمد لما قيل له اسكت في المحنة المشهورة بتاعته قال وهل سكتوا حتى أسكت. النهارده كل يوم أناس ينفتح قلبهم على الدين لم يسمعونا قبل ذلك، فمن حقهم علينا أن يسمعونا مرة أخرى، والذين سمعوا الكلام قبل ذلك من حقهم علينا أن نعيد الكلام مرة أخرى. ربما لم يفهم، ربما لم يتبنى القضية في المرة الأولى، حتى لو كان فهم فهذا تأكيد مرة أخرى. المتكلمون في مسألة الختان يقول لك الأحاديث كلها ضعيفة وليس فيهم رجل يعرف شيئا عن الحديث، وليس فيهم رجل يستطيع أن يذكر شروط الحديث الصحيح ويطبقه على خبر من الأخبار. أهذا من حق العلم أن يتكلم رجل في غير فنه فيكون جاهلا؟ يقولون أن حديث ختان المرأة لم يصح فيها حديث، وإحنا لو اتكلمنا بقى بالكلام العام نقول لا، ده محدث العصر الذي عقدت عليه الخناصر وقال فيه العلماء وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله ما أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بالحديث من الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. ده أعلم الناس الظاهرين في علم الحديث في الكرة الأرضية، وقد صحح خبر الختان، خبر أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهك، صحح هذا الخبر. فإحنا بقى لو سنقوم بحق العلم نقلد هذا الرجل لأنه متخصص في فن، والذين يعارضونه لا يبلغون شراك نعنه في الحديث. وأنا أقول هذا بمنتهى الثقة، وأنا عارف بضاعة الذين يتكلمون في الختان، عارفها كويس. في علم الحديث أقزام أقزام. إذا المفترض أن تدي العيش لخباز، خباز الشيخ الألباني صحح هذا الحديث أو قواه، يبقى تعمل بمقدار هذا التصحيح اذا كنت راجل عايز تقوم بحق العلم وتخلي كل صاحب فن يتكلم في الفن بتاعه. الحاجه الثانيه، يزعمون كذبا وزورا وبلا حياء ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن. ايه الدليل على كده؟ دليلهم انهم لا يعلمون. ادي الدليل، ليس عنده علم انهن اختتن. وهل عدم العلم علم؟ عدم العلم علم. انت لما تشوف جزيرة العرب زمان تستنكف ان تنسب هذا الكلام الى بنات النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا زمان العرب يعتبرون ترك الختان عيبا وعارا، والمرأة التي لا تختتم يدل ذلك على انها غير عفيفة، وانها دايما بتطمع في الرجال وبتحلم بيه. علشان كده كان عندهم شتمة كده لما يحبوا يشتموا بعض بيها يقوم يقول له يا ابن القلفاء. القلفاء أي المرأة التي لم تختتم، فهي كثيرة الحنين إلى الرجال حتى لو صانت نفسها فنفسها غير عفيفة. إذا كان هذا هو العرف الجاري في جزيرة العرب آنذاك عند المشركين، كانوا يعتبرون ترك الختان عيبا في المرأة وقدحا في عفتها، أفهناك مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ في واحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويغار على عرضه وعلى بناته، يمكن أن يقول هذا الكلام؟ فانظروا، أراد أن يبني قصرا فهدم مصر، بالإضافة للكلام العلمي الصحيح أن الأدلة تعم. إذا خاطب الله عز وجل المؤمنين بأي خطاب فهو موجه للرجال والنساء معا. يا أيها الذين آمنوا، للرجال والنساء معا. إذا خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين بخطاب فهو موجه للرجال والنساء معا. ده معنى كلام العلماء إن الأصل في الأدلة العموم، أي أنها تعم كل المكلفين، حتى يرد نص فيقول الكلام ده للنساء والكلام ده للرجال، يبقى صار هذا الحكم خاصا بالنساء وصار ذاك الحكم خاصا بالرجال، يبقى خلاص في دليل تفريق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، خلاص تأتي المسألة بالتفريق، معروف ده حكم كذا وده حكم كذا. أما إذا لم يرد دليل على التفريق يبقى الأصل أن يعم الحكم كل المخاطبين به، وهذا قدر ثابت عند كل أهل العلم. السؤال، ما هو الدليل الذي جعل ختان الرجال واجبا وختان النساء مكرما؟ أنا عايز واحد من الجماعة اللي لسنتهم طويلة يرد علي. ليس معهم إلا حديث واحد أفتى علماء الحديث بأنه منكر. الحديث بيقول الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وأي رجل مشتغل بالحديث يعرف إن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام الفقهاء، ده كلام واحد فقيه. إنما اللي جرب كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى اختلط بشحمه ولحمه صار له فيه ملكة يقطع بأن هذا ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فالحديث ده منكر. فإحنا بنقول لهؤلاء ما حكم ختان الرجال؟ يقول لك واجب. ما حكم ختان النساء؟ المفترض على هذا البحث أن يكون كالرجال لأن ما فيش دليل تفريق. طب ما هو الدليل على أن ختان الرجال واجب؟ آية وحديث. أما الآية وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع فعل أمر. وفي صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، اسم مكان، مكان اللي اختتن به كان اسم القدوم. ومن العلماء من قال إن القدوم آلة زي الشاكوش كده، اختتن بالقدوم أو في القدوم، يبقى الختان صار من ملة إبراهيم عليه السلام وأمرت أنت باتباع ملة إبراهيم. يقول لك هو ده دليل وجوب ختان الرجال. والحديث الثاني حديث ثمامة بن أثاب لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. واختتن، قال لك ده أيضا إيه؟ دلالة على وجوب الختان إذا دخل الإسلام. إذا ليس هناك دليل يخص المرأة بحكم، فعلى القاعدة التي ذكرناها عند أهل العلم الكلام عن ختان النساء يدخل في ختان الرجال سواء بسواء. وهذا رأي الشافعية، أن الشافعية يرون وجوب ختان المرأة. إحنا إذا بدلنا أحكام الله